أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you. كما دخلوا أول مرة

كده حلاوه. Yeah. لا حلم أذكر أحدهم Oh, ولا تقعوا كان